عبرانيين فصل 3. عشان دا يا اخواني الصالحين الله ناداكو كلكو لتدخلوا في دربه. فكروا في عيسى، هو رسول الله وراجل الدين الكبير اللي نحن مؤمنين بيا ونشهد ليا، وهو امين لله الكلفاه بالخدمه دي مثل زمان موسى كله بقى امين في الخدمه اللي الله كلفه بها في كل بيته. لكن الاكرام الواجب لعيسى زياده من الاكرام الواجب لموسى، مثل النادم البنى البيت مكرم زيادة من البيت الهو بناه، وكل بيت عند نادم البنى، ولكن الله بس البنى كل شيء. وموسى البقى أمين في كل بيت الله، هو قاعد فوقه عشان هو خدام الله وبقى شهادة للكلام الله يدور يبلغه في المستقبل. لكن المسيح بقى أمين عشان هو ابن الله المسؤول في بيت الله، ونحن بنفسنا بس بيته كان نقعدوا ثابتين بلا شكك ونخط عشمنا دايما في المسيح الآن احنا نلفشروا بيه. عشان ده أسمع الكلام اللي بقوله الروح القدوس اليوم، كان تسمعوا حس الله ما تقوروا سينكو مثل جدودكو الأبو ما تابعوا كلامه في وقت التجربة في الصحراء. في المكان ده جدودكو جربوني وامتحنوني حتى كان شافوا فعلي في مدة 40 سنة، وخلاص أنا زعلت من الناس دول وقلت هم من يريدوا يودلوا نفوسهم وأبدا ما يعرفوا دربي. وفي زعلي أنا حلفت وقلت أبدا ما يدخلوا في راحتي. يا إخواني خطوا بالكو عشان قلب هنا أي نادم ما يبقى فسل وياب الإيمان ويمرق من درب الله الحي. الشاجعوا أن بيناتكو كل ما يوم، أيوة كل أيام ننادوهم اليوم عشان الذنب ما يقش نادم منكو ويقوي راسه، عشان كلنا بقينا مشاركين في المسيح. كان صحيح نتابع الإيمان اللي عندنا من البداية ونقعدوا ثابتين فوقه لحد النهاية. الكتاب بقول اليوم كان تسمعوا حس الله ما تقوي رسانكو مثل جدودكو الأبو ما تابعوا كلامه. يا تمن الناس سمعوا كلام الله لكن أبوه، هم من كل الناس اتبعوا موسى ومرقوا من مصر. يا تم من الناس الله زعل منهم في مدة 40 سنة، هم من الناس الأذنبوا وجنازاتهم فضلوا في الصحراء، ويا تم من الناس الله حلف لهم قدر ما يدخلوا في راحته، هم من الناس الأسوا الله. وخلاص بالكلام ده نعرفوا قدر ما قدروا يدخلوا في راحته عشان ما عندهم إيمان.